ונעשב. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد هذا المجلس الخامس عشر من مجالس التعليق على كتاب الفرقان بين الحق والبطلان ابن تيمية رحمه الله قال رحمه الله: القرآن والأحاديث وأقوال السلف والأئمة كلها تخالف هذا وهذا، وتبين أنه ناداه حين جاء وأنه يتكلم بمشيئته في وقت بكلام معين، كما قال: وقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. وقال تعالى: إنها مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. والقرآن فيه مؤون من الآيات تدل على هذا الأصل. وأما الأحاديث فلا تحصى، وهذا قول أئمة السنة والسلف وجمهور العقلاء. ولهذا قال عبد الله بن المبارك والإمام أحمد بن حنبل وغيرهما: لم يزل متكلما إذا شاء وكيف شاء. وهذا قول عامة أهل السنة. فلهذا اتفقوا على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. ولم نعرف عن أحد من السلف أنه قال هو قديم ولم يزل. والذين قالوا المتأخرين هو قديم كثير منهم من لم يتصور المراد، بل منهم من يقول هو قديم في علمه، ومنهم من يقول قديم أي متقدم الوجود، متقدم على ذات زمان المبعث، لا أنه أزلي لم يزل. منهم من يقول بل مرادنا بقديم أنه غير مخلوق. وقد وصف الكلام على هذا في غير هذا الموضع. والمقصود هنا أنه على هذا الأصل إذا خلق المخلوقات رآها وسمع أصوات عباده، وكان ذلك بمشيئته وقدرته، إذ كان خلقه لهم بمشيئته وقدرته، وبذلك صاروا يرون ويسمع كلامهم. وقد جاء في القرآن والسنة في غير موضع أنه يخص بالنظر والاستماع بعض المخلوقات، كقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: ملك كذاب وشيخ زالم وعائل مستكبر. وكذلك في الاستماع، قال تعالى: وأذنت لربها وحقت، أي استمعت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء كإذنه للنبي حزن الصوت فتغنى بالقرآن يشهر به. وقال: لله وشد لله وشد إذنا إلى صاحب الصوت. طبعا لله وشد إيش؟ أذنا أي استماعا، فتعدل، واللي بعدها أيضا تعدل. وقال: الله أشد أذن إلى صاحب القرآن من صاحب القينة إلى قينته. فهذا تخصيص بالأذن وهو الاستماع لبعض الأصوات دون بعض. وكذلك سمع الإجابة. وكذلك سمع الإجابة فقوله: سمع الله لمن حمده، فقول زكريا: إنك سميع الدعاء، وقول الخليل: إن ربي لسميع الدعاء، يقتضي التخصيص بهذا السمع. فهذا التخصيص ثابت في الكتاب والسنة، وهو تخصيص بمعنى يقوم بذاته ومشيئته وقدرته كما تقدم. وعند النفاة هو تخصيص بأمر مخلوق منفصل لا بمعنى يقوم بذاته. وتخصيص من يحب بالنظر والاستماع المذكور يقتضي أن هذا النوع منتف عن غيرهم. لكن مع ذلك هل يقال إن نفس الرؤية والسمع الذي هو مطلق الإدراك هو من لوازم ذاته، فلا يمكن وجود مسموع ولا مرئي إلا وقد تعلق به كالعلم؟ أو يقال إنه أيضا بمشيئته وقدرته، فيمكنه أن لا ينظر إلى بعض المخلوقات؟ وهذا فيه قولان: الأول قول من لا يجعل ذلك متعلقا بمشيئته وقدرته، وأما الذين يجعلونه متعلقا بمشيئته وقدرته فقد يقولون: متى وجد المرئي والمسموع وجب تعلق الإدراك به. والقول الثاني أن جنس السمع والرؤية يتعلق بمشيئته وقدرته، فيمكن أن لا ينظر إلى شيء من المخلوقات، وهذا هو المأثور عن طائفة من السلف، كما روى ابن أبي حاتم عن أبي عمران الجوني قال: ما نظر الله إلى شيء من خلقه إلا رحمه، ولكنه قضى أن لا ينظر إليهم. وقد يقال هذا مثل الذكر والنسيان، فإن الله تعالى قال: تذكروني أذكركم، في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. فهذا الذكر يختص بمن ذكره، فمن لا يذكره لا يحصل له هذا الذكر. ومن آمن به وأطاعه ذكره برحمته، ومن أعرض عن الذكر الذي أنزله أعرض عنه، كما قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك تتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ومثله قوله المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمعروف يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم. وقد فسروا هذا النسيان بأنه ترك، وهذا النسيان ضد ذلك الذكر. وفي الصحيح في حديث الكافر يحاسبه قال أفظننت أنك ملاقي؟ قال لا. قال فاليوم أنساك كما نسيتني. فهذا يقتضي أنه لا يذكره كما يذكر أهل طاعته، هو متعلق بمشيئته وقدرته أيضا، وهو سبحانه قد خلق هذا العبد وعلم ما سيعمله قبل أن يعمله، ولما عمل علم ما عمل ورأى عمله. فهذا النسيان لا يناقض ما علمه سبحانه من هذا الحال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. هذا الفصل الذي عقده الشيخ رحمه الله كما مر بنا في آخر الدرس المنصرم يتعلق بالصفات الاختيارية، يتعلق بالصفات الاختيارية الفعلية، أو كما يسميه الشيخ في مواطن تجدد أفعال الله، تجدد أفعال الله. وذكرنا بعض الإحالات على هذا الموضوع. آخر ما وقفنا عنده في التعليق هنا في قوله رحمه الله صفحة 50 و400، قال عنه سبحانه قال ويغضب ويبغض الكفار بعد كفرهم. نعم، فإذا هذا هو يعني مما يبين لك أن هذه الصفات متعلقة باختياره، وأنها صفات اختيارية فعلية، وأن الله تعالى قد كتب عنده في الأزل أنه يغضب على أقوام ويرضى عن آخرين. فإذا وقعوا في موجب الغضب وموجب الرضا فإن الله تعالى يغضب عليهم ويرضى عنهم أم لا؟ نعم. فهذا الذي وقع النزاع فيه بين أهل السنة وبين الكلابية، فالكلابية وبالذات المحاسبي باعتبارنا نتحدث عن هذه المسألة في كتابه فهم القرآن، شيخ الإسلام نقل طرفا من كلامه في الحموية، هؤلاء يقولون لم يتجدد له فعل ثبوتي، وإنما ماذا؟ أن ما قد قدره الله تعالى وقع، وليس ثمة تجدد لأفعال الله. والشيخ كما تلاحظون يكرر من خلال أدلة أن الله تعالى إذا كان قد علم مثلا هذه في الأزل فهي إذا وقعت فيعلمها بعلم إيش؟ آخر ولا لا؟ يعلمها بعلم آخر، كما في الآيات التي جاءت أو كما قال الشيخ في يعني بضعة عشر دليلا في مثل قوله تعالى فلا يعلم أن الله الذين صدقوا. فالله تعالى قد علم في الأزل وكتب عنده أن ذلك سيقع، فهذا علم قديم أليس كذلك؟ وهذا محل اتفاق بينه وبين الأشاعرة طبعا في إثباته. لكن لما وقع الابتلاء وجاء هذا العلم فلا يعلم أن الله، أهل السنة يثبتون هذا العلم على أنه صفة إيش؟ ثبوتية، صفة ثبوتية. أما الأشاعرة أو الأحرى الكلابية فهم يقولون لا، باعتبارهم ينكرون الصفات إيش؟ الفعلية الاختيارية، فيقولون ما قد قدره في الأزل صار واقعا دون أن يتجدد له إيش؟ وصف أو فعل. نرجع إلى كلام الشيخ رحمه الله، قال ومثل كونه يرى أفعال العباد بعد أن يعملوها. نعم، إذن هناك رؤية قديمة أزلية، هناك رؤية إيش؟ بعد إيش؟ بعد ماذا؟ بعد ما عملوا، كما في آية وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى عند هذه الآية دليل على أنه يراها بعد نزول هذه الآية. إذن في رؤية قديمة أزلية وفي رؤية إيش؟ بعد إيش؟ بعد نزول هذه الآية وقل اعملوا فسيرى الله. قال والمنازع إما أن ينفي الرؤية، يعني ينفي علم الله كما تجد عند غلاة القدرية، وإما أن يثبت رؤية إيش؟ نعم، رؤية قديمة أزلية، كما هو مذهب من؟ مذهب ابن كلاب ومذهب الأشعري، هكذا في الفتاوى السادس 27 و200. والشيخ أيضا تحدث عن هذه الآية كما مر بنا في جامع الرسائل الصفات الاختيارية، وهي أيضا في الدرء الثاني 46، الدرء الثاني 46. قال عندك هنا فأثبت الرؤية مستقبلة يعني بعد نزول الآية. نفس الكلام هنا لما قال تعالى لننظر كيف تعملون. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الدرء يقول كيف هو القرآن قد دل على أنه يعلم الشيء بعد كونه مع علمه بأنه سيكون، مع علمه بأنه سيكون، علم هذا إيش اللي يقول بأنه سيكون؟ علم إيش؟ القديم الأزلي. أحسنتم. نعم. قال كيف هو القرآن قد دل على أنه يعلم الشيء بعد كونه مع علمه بأنه سيكون في بضع عشرة آية، كذا في الفتاوى العاشر 86 و100. وقرر الشيخ في عدة مواطن فيما يتعلق بالعلم الإلهي هنا أن الذي يترتب عليه الثواب والعقاب والمدح والذم هو ماذا؟ هذا العلم الثاني وليس العلم القديم إيش؟ الأزلي. قال الشيخ رحمه الله نعم قال وهذا الذي يترتب عليه الثواب والعقاب دون الأول، دون الأول هو العلم القديم الأزلي. إذن هذا التجدد كما يسميه الشيخ يعد ماذا؟ أمرا ثبوتيا أم أمرا عدميا؟ أمر ثبوتي. أما الأشياء الكلاب الكلاب يقول لا ما فيه، ما في شيء ثبوتي، وإنما ما قد قدره صار إيش؟ واقعا، فيجعل العلاقة عدمية، يجعل العلاقة إيش؟ عدمية، أو يجعل الحدوث لشيء مخلوق كما تجد عند المحاسب في كتابه فهم القرآن. طيب نتجاوز هذا. قال رحمه الله ومثل كونه نادى موسى حين أتى لم يناديه قبل ذلك، هذا كله في تقليل صفات إيش؟ الاختيارية. لم ينادي قبل ذلك بنداء قام بذاته، فإن المعتزلة والجهمية يقولون خلق نداء في الهواء. طيب الكلام مستقيم باعتبار أن المعتزلة والجهمية يقولون بخلق إيش؟ بخلق القرآن، وأن كلام الله إيش؟ مخلوق. هنا عبارة تشكل علينا بعدها، قال عندك هنا والكلابية والسالمية. الإشكال هنا لما جاء العطف إيش؟ الكلابية والسالمية إيش؟ معا. طيب معلش أنت بس أشوف النسخة اللي معك، أشوف ضبط بن قاسم الإشكال اللي يعني بذكره لكم وواضح لكم، يعني هنا لما قال والكلابية والسالمية يقولون إلى آخره، المذهب هذا هو مذهب السالمية، النداء قام بذاته هو قديم. فالسالمية يثبتون الحرف والصوت، والكلابية لا يثبت الحرف. الكلابية وهم من أصل مذهب الأشاعرة يجعلون القرآن هو الكلام إيش؟ النفساني، معنى قائم بذات الله. فإذا ما في شيء اسمه عندهم إيش؟ أن قال على الكلام أنه إيش؟ أن الله تعالى نادى. فالذي يظهر الله أعلم أن هذا يختص بإيش؟ بالسالمية. ويبقى الإشكال طيب والكلابية أين نضعهم؟ أنا أقول ربما أنه أقرب ما يكون، يعني تأتي عبارة الشيخ فإن المعتزلة والجهمية يقولون خلق نداء في الهواء والكلابية. فالكلابية يعتبرون النداء ماذا؟ مخلوق. نعم يعتبرون النداء مخلوق، صحيح انهم اقل سوءا من المعتزله كما لا يخفى، لان المعتزله يقولون بان كلام الله مخلوق سواء ايش لفظا ايش او معنى. اما هؤلاء يقولون لا، المعنى غير مخلوق قائم بذات الله، واللفظ او النداء او الحرف او الصوت هذا ايش يعد ماذا؟ مخلوق او يدل على كلام الله او عباره عن كلام الله او حكايه عن كلام الله، على الخلاف اللي بين الاشعري وبين ابن كلاب. فهنا نأخذ كلام السالمي. السالمي طبعا كما سبق المر بنا شيخ الإسلام يقول لهم هم قريبون من الحنابلة، قصد من الحنابلة المتكلمين، فابن سالم وابنه يعني هم يعتبرون من الصفاتية ويميلون للتصوف، عنده شيء من التصوف. ومن أشهر يعني رجالاتهم سهل بن عبد الله التستري وأبو طالب المكي صاحب قوت القلوب، لكن عندهم هذا مذهب يعني الشاذ الذي شدوا به عن سائر أهل يعني أهل القبلة في هذه المقالة. وهذه المقالة السالمية كما ذكر الشيخ الإسلام وذكر ابن القيم أيضا قال بها بعض المنتسبين لأهل الحديث، بعض المنتسبين لأهل الحديث. فهنا يقول النداء قام بذاته، إذا لاحظهم الآن أصابوا في إثبات الحرف والصوت، لأن النداء لا يكون إلا بصوت، لكن المصيبة أنهم إيش جعلوا الكلام صفة إيش ذاتية، قالوا قام بذاته هو قديم، فأنكروا إيش أنكروا الصفات الفعلية. قال لكن سمعه موسى فاستجدوا سماع موسى، وإلا ما زال عندهم متكلما، يعني هم يقولون أن الله تعالى لما قال مثلا يا موسى أن الله تعالى طوال الأزل وهو يقول إيش يا موسى، فلا يقولون بأن يعني الحروف يسبق بعضها بعضا، نعم، وإنما يقول الحروف سأتي إيش دفعة واحدة، نعم، مقترنة، ولهذا يسميهم بعضهم أنه مذهب إيش الاقترانية، وهذا مذهب في غاية الشذوذ، نعم، لما تجي تقول قل والله أحد الله الصمد، أو تقول سورة البقرة اللي تبدأ بألف مام لام ميم إلى آخرها، كلها جاءت إيش دفعة واحدة، وليس مثلا الحرف الأول يسبق الحرف الثاني والحرف الثاني يسبق الثالث، نعم. فالحاصل أنهم جعلوا هذه الأصوات المتعاقبة قديمة باقية، وهذا مثل له شيخ الإسلام من أمثلة الجحود العلوم الضرورية. الشيخ في مواطن كما مر بنا في الأسبوع الماضي لما جاء مقالة المتكلمين الترجيح بلا مرجح، جعل هذه من إيش من جحد العلوم الضرورية، جحد العلوم البدهية. نفس الكلام أيضا لما تجي تقول أن هذه الأصوات المتعاقبة أنها قديمة في الأزل، وأن الله تعالى في الأزل يعني أزلا وأبدا هو ينادي يقول إيش يا نوح يا, يا, يا, يا آدم يا موسى، هذا كلام مر. طبعا لماذا قال ابن سالم أو السالمي ذلك؟ كل إيش حتى يثبت إيش أن الله تعالى إيش يتكلم باختياره، لأن لو جعل حروف يسبق بعضها بعضا لانتقض إيش مذهبه. ولهذا الشيخ الإسلام رحمه الله رد عليهم بحديث النواس بن سمعان، وأيضا جاء أحسن تنع لما جاء في الحديث أنه أن الله تعالى يتكلم بحديث، نعم، جاء فيه قال كأنه السلسلة على إيش على الصفوان، ولا يخفى أن السلسلة لما تمر على الصفوان الحجر الأملس، نعم، عندما تمر إيش تمر إيش شيئا بعد شيء، هذا يبين لك أن كلام الله تعالى يسبق بعضه بعضا، وأن كلامه متعلق بمشيئته. يقول الشيخ الإسلام عن مذهبهم في الدر، يقول أنهم قالوا لا يتكلم إلا بأصوات قديمة أزلية ليست متعاقبة، يعني ليست متعاقبة يعني ليس يعني يسبق بعضها بعضا، وهو لا يقدر على التكلم بها، ما لا يقدر يعني أنه ليس كلامه متعلق بإيش بمشيئته، ولا له في ذلك مشيئة. هذا في الدر الثاني 115. إيش من جهة عدم إثبات الصفات الفعلية اختيارية، نعم، إيه نعم، لكنهم شدوا بهذا القول، يعني هم قال يعني ما صاروا مثل الكلابية والأشاعرة في موضوع الحرف والصوت، بل هم أثبتوا الحرف والصوت، لكنهم جعلوا ذلك إيش، نعم، لم يقول بأن الحرف يعني تكون متعاقبة، بل إيش أن نعم جعلوا إيش مقترنة مع بعض، ليست إيش يسبق بعضها بعضا. كتاب طلع ولا هو طبع كتاب عبد الله الجين اللي كتب عن السالمية، كتاب اللي عن السالمية مطبوع ولا نعم السالمية، في كتاب أحد عبد الله الجين السالمي ظهر من كتب، نعم، واسمه موقف من جيب السالمية كلها سالمية. على كل نتجاوز هذا. بعد قال والقرآن والأحاديث كلها تخالف هذا وهذا، يبدو هذا وهذا اسم إشارة يرجع إلى مذهب الكلابية والأشاعرة، الكلابية والأشاعرة والجميع هذا الجهة، والثاني إيش أحسن السالمية، نعم، وتبين أنه ناداه حين جاء، ناداه حين جاء، إذن هذا متعلق بإيش بمشيئته، نعم، وأنه يتكلم مشيئته وقت، نعم، ذكر ذكر الأدلة. قال بعدها رحمه الله والقرآن فيه مئون، العبارة هذه نفسها جاءت الدر في موطنين، سواء بالنسبة للقرآن أو بالنسبة للحديث، في 24 و 149 و 100 الجزء الثاني، باعتبار الجزء الثاني كما عرفنا أنه كله يتعلق بالصفات إيش الفعلية. فقال الشيخ عن الآيات في ذاك الموقع أنها أكثر من أن يحصر، والأحاديث قال يتعذر استقصاؤها كما قال عندكم لا تحصر. قالوا هذا قال ابن مبارك رحمه الله الإمام أحمد وغيرهما لم يزل متكلما إذا شاء. لاحظ لما يقول لم يزل متكلما كما بين الشيخ رحمه الله في مجموع الفتاوى، لم يزل متكلما رد على من؟ رد على الكرامية. الكرامية هذه طائفة محمد بن كرام السجستاني بن كرام يعني يقول إن الله تعالى لم يمكنه في الأزل إيش أن يتكلم، بل صار إيش ممكنا بعد إيش إن كان إيش ممتنعا، يعني حدث له الكلام أو قام به الكلام وكان من قبل إيش ممتنع عليه. هذا فنحن نقول لا، الكلام كما قال الأئمة الكبار أحمد وابن مبارك لم يزل متكلما، يعني أنه موصوف بالكلام منذ إيش منذ الأزل. فإذا تكلم ما نقول أنه والله كان معطل عن الكلام حتى تكلم، وإنما مثل ما الآن، ولا مثل أنت صامت الآن، فلما تتكلم ما يقال أنك إيش كان الكلام إيش متنع عليك ثم صار كذا، وإنما أنت يعني أنت متكلم بالقوة ثم صرت متكلم من إيش أي نعم يعني متكلم بالقوة ثم صرت متكلم من إيش بالفعل. فطبعا ابن كرام، ابن كرام ليش قال هالكلام؟ لأنه أصلا إيش هذه مشكلة حصل الأصول الفاسدة اللي يعني تخرج هذه المقالات الرديئة، أن ابن كرام ينكر إيش نعم أحسن ينكر إيش دوام الحوادث يعني في في في الماضي، ينكر دوام الحوادث اللي هو أن جنس الحوادث لا أول لها. فبناء على هذا الأصل الفاسد الذي يعني شارك فيه الكلام قال. وأما أهل السنة فلما قالوا أن جنس الحوادث لا أول لها قالوا نص على إيش ما زال إيش فاعلا ما زال إيش متكلما. طيب إذا قلنا هذا خلاف الكرامية قائلا من في الأزل أن يتكلم بل صار ممكنا بعد أن كان ممتنعا، هذا في الفتاوى 12 صفحة 15 و300. أما قوله لم يزل متكلما إذا شاء، طبعا إذا شاء رد على من؟ ها؟ رد على من طبعا؟ نعم أنا على الكلابية على شاعر على السالمية كلهم الذين يمكنوا الصفات الاختيارية. طيب بعد قال ولم يعرف عن أحد من السلف أنه قال هو قديم لم يزل. نعم لم يعرف، أول من قال إن كلام الله وإن القرآن قديم هو من؟ أول من قاله ابن كلاب. عندنا أوليات أو أوائل، أول من قال إن القرآن مخلوق هو من؟ الجعد بن درهم. وأول من قال إن القرآن قديم هو إيش؟ ابن كلاب. لما نفصل على طريقة شيخ الإسلام فيه رحمة الله عليك، يعني كلنا ننقل من كلام الشيخ، أول من قال إن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة هو إيش؟ الحسين الكرابيسي أول من قال. نعم. وأول من قال بالتوقف لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق اللي هو إيش؟ نعم؟ نعم محمد بن شجاع الثلجي. والإمام أحمد رحمه الله رد على هؤلاء إيش جميعا، رد على الواقفية، رد على اللفظية، وكما رد على الخلقية الذي قال بخلق القرآن رحم الله الإمام أحمد. فأول من عرف عنه أنه قال القرآن قديم هو ابن كلاب. هو مقصوده قديم كما بين لك الشيخ، أنه لم يقول ابن كلاب أن القرآن قديم، مقصوده إيش؟ أن كلام الله ليس متعلقا إيش بمشيئته واختياره. قال ولم يعرف على حمد السلف أنه قال هو قديم لم يزل. طيب بعد قال إن المتأخرين للأسف أنهم إيش ما فهموا إيش هذه المقالة، يعني بعضهم يردد المقالة ولا يدرك أن القول بهذا يعني هذا الإطلاق أن القرآن قديم، أن هذا الإطلاق إيش يعني إيش أن كلام الله ليس متعلقا بشيء اختياره. فقال أنك هنا والذين قال المتأخرين هو قديم كثير منهم لم يتصور المراد، بل منهم من يقول هو قديم في علمه. يعني الذين قالوا أن القرآن قديم ماذا أرادوا؟ ماذا أراد ابن كلاب؟ عرف أنه أراد بذلك إيش؟ أن كلام الله إيش؟ ليس متعلق من شيء اختياره. لكن بعض الناس إيش؟ يردد العبارة ولا يفهمها على إيش؟ ما أراد ابن كلاب. يعني فيقول بعضهم يفهم من كلمة قديم هو قديم في علمه. قديم في علما؟ نعم؟ في علم الله. رد الشيخ هنا طبعا لما قال ثلاثة هذه التي تدل على رد الشيخ على هذه، يعني لما قال أنك قد بسط الكلام بسط في هذا الحالة التالية في الفتاوى 12 70 و300. فلما يقول بعضهم هو قديم في علم، يقول شيخ الإسلام في الحالة السابقة 12 70 و300 يقول ولا يعلم أن المخلوقات بهذه المثابة مع أنها مخلوقة. لما يقول هو قديم في علمه، طيب المخلوقات وتقديرها قديم ولا هو قديم؟ قديم معناها إيش؟ مخلوقة صح ولا لا؟ نعم. يعني أنت الآن يعني وكل واحد منا الله تعالى كما في حديث عبد الله بن عمر ان الله كتب المقادير، فالله تعالى قد كتب المقادير قبل ان يخلق السماوات 50,000 سنة، فانت تعتبر بالنسبه لعلم الله هذا العلم قديم ولا ليس قديما؟ قديم، معناك ايش؟ مخلوق. طيب الذي قالوا قالوا منهم من يقول قديم اي متقدم الوجود، متقدم على ذات زمان المبعث، لا انه ازلي لم يزل. فالشيخ يرد عليهم في الحاله يقول ولا يعرف ان الذين قالوا انه مخلوق ولا ينازعون في انه قديم بهذا المعنى متقدم على غيره. لما يقول لك ان المراد بقديم انه متقدم على ذات الزمان، قال المعتزله الجهميه اللي قالوا بان القران مخلوق ما ينازعون في ان الله تعالى ايش؟ ماذا؟ متقدم على غيره، ما ينازعون في هذا، صح ولا لا؟ القول الثالث ومنهم من يقول بل مراد بقديم انه غير مخلوق، قال الشيخ ولا يفهم انه مع ذلك يكون ازليا لم يزل. يعني لم يجي واحد يقول ان مراد بكلمه مخلوق قديم غير مخلوق، كلمه غير مخلوق هذه قد يقال غير مخلوق ويطلق هذا الوصف ايش الفاسد ان الله تعالى ايش لم يزل متكلما وليس كلامه متعلق ايش بمشيئته. سم لا الكراميه يقولون ان لا الكراميه يقولون ان كلام الله متعلق بمشيئته، هذا هنا وافق اهل السنه في هذا، لكن البلية انهم قالوا ايش؟ نعم كان معطل الكلام، نعم معطل الكلام كان ممتنعا ثم صار ممكنا، هذا موطن الخلل عندهم. لم هذا يتفق فيه ابن كلاب الاشعري ابن سالم السالمي كلهم على هذا ايش؟ على هذا الاصل الفاسد انكار الصفات الفعلية الاختيارية. طيب نرجع لكلام الشيخ. قال الشيخ المقصود هنا انه على هذا الاصل، على هذا الأصل هو إيش؟ أي أصل إثبات الصفات الاختيارية الفعلية. إذا خلق المخلوقات رآها، لما تقول إذا خلق المخلوقات رآها إذن هناك رؤية قديمة أزلية في اللوح المحفوظ، وعندك رؤية إيش؟ حصلت بعد وقوع ذلك. طيب كل هذه أدلة. قال وكذلك في الاستماع، قال وأذنت ربها حقت أي استمعت. هنا في جامع الرسائل في الصفات الاختيارية قال الشيخ قال والعقل الصريح يدل على ذلك، يدل على الصفات الفعلية، فإن المعدوم لا يرى ولا يسمع. طبعا هنا الآن لما قال تعالى وأذنت ربها حقت أي سمعت، هذا أمر إيش؟ فعلي، صح ولا متعلق بشيء اختياري. لكن لما كان في اللوح المحفوظ هل كان موجودا أم كان معدوما؟ لما كان في اللوح المحفوظ في اللوح المحفوظ لكنه الآن أقصد صار يعني في الخارج. نعم، فعلى هذا إذا ما أثبت الصفة الفعلية الاختيارية سمية جد فعل لا، معنا صار المعدوم إيش؟ يسمع، صار لا صار المعدوم إيش؟ يرى. نعم، قال الشيخ والعقل صريح يدل على ذلك، فإن المعدوم لا يرى ولا يسمع بصريح العقل واتفاق العقلاء، كان في جامع الرسائل الجزء الثاني 17. طيب نبه هنا لما قال الحديث عليه السلام لله أشد إيش قلنا أذنا أي استماعا، أذن معناها استمع، والشيخ تحدث عنها أيضا في الحالة السابقة جامع الرسائل الجزء الثاني 26. قال وكذلك سمع الإجابة، يعني يمكن تسمع الإجابة أو سمع الإجابة كقوله سمع الله لمن حمده. طيب هذا أيضا دليل على إثبات الصفات الفعلية الاختيارية. وجه ذلك لأنه بعدما قال إذا قال لمن طب سمع نقول إيش؟ فقولوا إيش؟ ربنا ولك الحمد كما لا يخفى. يقول شيخ الإسلام فجعل سمعه لنا جزاء وجواب للحمد. سمعه لنا، سمع من؟ ها طبعا سمعه عرفنا بمعنى ايش؟ نعم الاستجابة، سمعه معنى الاستجابة ما هو فقط إدراك المسموعات. قال الشيخ فجعل سمعه لنا جزاء وجواب للحمد، فيكون ذلك بعد الحمد. يعني فأنت الآن لما تحمد الله تعالى فإن الله تعالى ايش؟ يستجيبك، سمع الله لمن حمده، هكذا مر بنا في الفتاوى الثانية 16. وقال الشيخ في الرد على المنطقيين والسمع والبصر لا يتعلق بالمعدوم، فإذا خلق الأشياء رآها، وإذا دعاه عباده سمع إيش دعاءه. قال إنك هنا في قوله تعالى إنك سميع الدعاء، هنا ما المراد سميع الدعاء؟ السمع هنا الاستجابة. نعم قال الشيخ رحمه الله مراد أنه يستجيب الدعاء، وإنما يسمع الدعاء ويستجيبه بعد وجوده. بعد وجود ماذا؟ الدعاء. معنى أن الصفة إيش؟ اختيارية ولا لا؟ صفة اختيارية، صفة فعلية متعلقة بشهاده. قال إنما يسمع الدعاء ويستجيبه بعد وجوده لا قبل وجوده، كذا أيضا في جامع الرسائل الجزء الثاني 54. قال رحمه الله: فهذا التخصيص ثابت في الكتاب والسنة، وهو تخصيص بمعنى أن يقوم بذاته بمشيئته وقدرته، يعني كونه يستجيب دعاء فلان ويخصه بذلك دون غيره، كونه يخص فلان بأنه ينظر إليه، صح لا؟ ثلاثة لا ينظر الله إليه، لكن هناك من إيش؟ من الله تعالى ينظر إليه ويرحمه، النظر بلازمه من الرحمة والرعاية كما سيأتي. قال: وعند النفات هو تخصيص بأمر. ما المراد بالنفات هنا؟ اللي هو من؟ الكلابية والأشاعرة، نعم، وأيضا كذلك السالمية. وعند النفات هو تخصيص بأمر مخلوق منفصل لا بمعنى يقوم بذاته. يعني لما يقول لك مثلا: وما جعلنا القبلة إلا لنعلم، فيأتي ابن المحاسب يقول لك: ما في علم، يعني غير العلم القديم، ما في إلا العلم القديم الأزلي. فهنا ما يعني لا يثبت هذا العلم المتعلق بشيئته، وإنما يقول: ما الذي حدث الآن؟ يقول: ما صار معلوما صار إيش؟ نعم، صار واقعا. أو يعني كما قال: كنا بأمر مخلوق منفصل، أن الذي حصل هو الحادث، نفس الحادث، والحادث هذا مخلوق ولا غير مخلوق؟ مخلوق، نعم. يقول هنا يعني كما ينقل الشيخ عن المحاسبي: الحادث عنده وقت المراد، وقت إيش؟ المراد، لا الإرادة، ما في إرادة إيش؟ متجددة. قال الشيخ: تأول المحاسب على المراد حدوث المبصر، لما يقول حدوث المبصر إذن صار إيش؟ مخلوق منفصل، نعم، حدوث المبصر بغير حادث، بغير حادث بصر في الله، بغير حادث بصر في الله تعالى، ما تجدد له إيش؟ وصف أو فعل. كذا في الدرجة الثاني 47. يتنبه لهذا، لأن الشيخ رحمه الله كما تعرفون في الحموية نقل كلام المحاسب بدون إيش؟ دون ماذا؟ دون تعقيب، لأن المقام يقتضي إيش؟ لا يتعقبه، لأنه كان يحتج بكلام المحاسبي في إثبات جملة من الصفات التي ينكرها إيش؟ الأشاعرة والمتأخرون، من صفة العلو والفوقية. فشيخ الإسلام كان ينقل كلام المحاسب وغير من المتكلمين، وقال الشيخ كما تذكرون في الحموية أنه ما كل من نقلنا كلامه إيش؟ نوافقه إيش؟ في يعني في كل ما يقول، لكن يعني يكون يحتج بكلام المحاسبي وهو من المتقدمين وهو يثبت مثلا العلو والفوقية، لا شك هذا حجة على إيش؟ على الأشاعرة المتأخرين الذين أنكروا العلو والفوقية. فليس من الحكمة أنك تأتي بكلام عالم إيش؟ محتج ثم إيش؟ تتعقبه وتضعفه، خاصة في هذا السياق وفي هذا المقام، والله أعلم. نرجع إلى الكلام. ولكن مع ذلك هل يقال أن نفس الرؤية والسمع الذي هو مطلق الإدراك هو من لوازم ذاته؟ طبعا لما يقول مطلق الإدراك يعني إدراك إيش؟ المرئيات وإدراك إيش؟ المسموعات، هو من لوازم ذاته، فلا يمكن وجود مسموع مرئي إلا وقد تعلق به كالعلم. هذا مذهب من هذا؟ فلا يمكن وجود مسموع ومرئي إلا وقد تعلق به العلم، تعلق به كالعلم، ها؟ مذهب الكلابية هنا. أو يقال إنه أيضا بمشيئته وقدرته، نعم، هذا مذهب أهل السنة، فيمكن أن ينظر إلى بعض المخلوقات. قالوا هذا فيه قولان، هذه مسألة تكلم عنها الشيخ في جامع الرسائل كما مر بنا في الجزء الثاني 15، والمجموعة العالية اللي أخرجها هشام صين الجزء الأول 80، وهو في جامع المسائل 3 الجزء الثالث 66 و100. يقول الشيخ مثلا هنا في المجموعة العالية في جامع المسائل، يقول: لفظ العلم في الأصل إنما يقتضي معرفة المعلوم. طبعا لما يقتضي معرفة المعلوم هذا إيش؟ صفة إيش؟ ذاتية ولا فعلية؟ معرفة المعلوم صفة ذاتية. قال: ثم قد يكون من لوازم ذلك ما يقتضيه العلم من محاسبة الشخص ومجازاته، وهذا يتعلق بإيش؟ مشيئة اختياره. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لهذا، لحظة تهديد، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، هذا تطمين وتسلية كما لا يخفى. قال: وكذلك السمع والبصر، السمع والبصر لما تقول إدراك المسموعات إدراك المبصرات صفة إيش هذه؟ ها؟ نعم صفة ذاتية. لكن لما تنظر مثلا يعني عندما تتقرر في آيات تأتي بلوازمها، قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، هذا إيش لازمه؟ التهديد والتخويف. أي نعم التهديد والتخويف. وقل اعملوا فسير الله عملكم، هذا أيضا إيش؟ تهديد. أي نعم. قال الشيخ كذلك السمع والبصر لقد سمع الله قوله وقل اعملوا، فالمقصود لوازم ذلك من إحصاء ذلك والجزاء عليه، كما يعنى بالنظر نظر الرحمة والمحبة. يعني لما هنا قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم ملك كذاب الحديث، فهذا إيش؟ انتفع أي نظر؟ نعم الرحمة. أي نعم. والله تعالى ما يخفى عليه شيء، يعني يبصر كل شيء سبحانه وتعالى. طيب هنا قال عندكم هذا في قولان، قول من لا يجعل ذلك متعلق بمشيئة قدرته، وهذا مذهب من قلنا إيش ابن كلاب. وأما الذين يجعلون متعلقا بمشيئته وقدرته فقد يقولون متى وجد المرئي والمسموع وجب تعلق إدراك به. طيب القول الثاني أن جنس السمع والرؤية يتعلق بمشيئته وقدرته، فيمكن أن لا ينظر إلى شيء مخلوقات، هذا مذهب من هذا؟ نعم مذهب السلف. لكن إشكال لما قال الشيخ هنا عندك إيش، وهذا هو المأثور عن طائف من السلف، كان يفهم منه أنه إيش، أنه مو مذهب السلف. لكن يبدو والله أعلم أن مقصود الشيخ وهذا هو المأثور يعني جاء منصوصا عليه، لا لحظة العبارة جاءت عن الجوني ما نظر الله، وللتقرير كلام الشيخ واضح أن هذا هو مذهب السلف، مذهب السلف كما في الحالات السابقة. هذا اللي يبدو يعلم يعني لما يقول لك الشيخ هذا هو المأثور يعني جاء إيش، جاء منصوصا عليه. وأما أنه مذهب السلف فهذا هو مذهب السلف، يعني هو مذهب السلف قاطبة وليس يعني طائفة، لكن المراد بالطائفة والله أعلم أنه إيش، أنه نص على ذلك كما في هذه العبارة التي جاءت عن الجوني ما نظر الله شيء من خلقه إلا رحمه. يبقى عندي إشكال أنا ما عندي جواب عنه، لما قال في القول الأول عرفنا قول من لا يجعل ذلك متعلق بمشيئة قدرته، هذا قلنا مذهب الكلابي الشعر. وأما الذين يجعلونه متعلقا بمشيئته وقدرته فقد يقولون متى وجد المرئي والمسموع وجب تعلق الإدراك به. أنا ما أدري ما عرفت من مقصود بهؤلاء، يعني صنيع الشيخ كأنه يجعل ذلك من إيش، ها لا لا ها أي نعم، يعني هو لما يقول هذا في قولان يعني كأن هذا القول الأول يعني قابل القول الثاني، صح لا؟ فقال قول من لا يجعل ذلك متعلقا بمشيئته قدرته، طيب وأما الذين يجعلونه متعلقا بمشيئته قدرته فقد يقولون متى وجد المرئي والمسموع وجب تعلق الإدراك به. فهل هو يعني فعلا امتداد للقول الأول وتفريع وتفصيل؟ ها ما رأيكم؟ ها طيب وش استطراد منه مذهب؟ طيب احنا لا سميت استطراد وش مذهب من بس؟ ايش رايكم؟ السلمي ما يقول انه متعلق مشيئته، ما يقول مشيئة متعلق مشيئته، هم لا يثبتون الصفات ايش؟ الفعلية. متى وجد المرئي والمسموع؟ طيب كيف؟ تركنا يا شيخ. إيش؟ تركنا الصفة الذاتية. لكن مذهب من هذه بيصير؟ كان هذا شيخ الكرامية. يعني أنت تقول كرامية وأخوان يقول إنه مذهب احتمال مذهب إيش؟ السالمية ها؟ يثبت المشيئة والقدرة. لكن ما يثبت التسلسل. بس العبارة ما فيها شيء يعني المرء والمسموع وجب تعلق الإدراك به، يعني حدث، حدث إيش؟ حدث المخلوق هذا المرئي. طيب ما مضبوط، يقول متى وجد المرء والمسموع وجب تعلق الإدراك، كيف عرفت أنه مذهب الكرامية؟ لأن من بيكون الكلام وجد بعدين كان معطل، بلى يعني قصدك انك يعني كان العباره كان ممتنعا ثم صار ممكنا، اي بس العباره تساعد على هذا اللي بين ايدينا. سم هو قول الشيخ كأنه يجعله من المسلم قول أول قول أول قول حين تكتب أنت قصدك أنه فقد يقولون هذا كانت مذهب السلف يعني؟ هو العبارة لما يقول وأما الذين يجعلون متعلق من شيئة قدرته فتقول هذه يمكن تحمل على مثلا مذهب السلف، لكن لما قال فقد يقولون متى وجد المرئي والمسموع وجب تعلق الإدراك به، هنا ما وجد المرئي والمسموع وجب تعلق الإدراك به هذا مطلق الشيخ، والثاني الجنس لقول طائفة السلف يكون على الجنس وهذا مطلق ما يبدو لي يا شيخ. أنا أقول هنا لو جت عبارة يجعلون متعلق بشهادته قلنا تمشي في مذهب السلف، لكن ما قال فقد يقولوا متى وجد المرأة والمسلم وجد تعلق الإدراك به، هنا التعلق أحيانا يذكر عند الشيخ باعتبار كما مر بنا أنه عند مثل من كلاب أو حتى عند المحاسب يتعلق إيش يعني لما يقولك مثلا حصل هذا الأمر وقع فيقولك ما يقولك بأن هناك تجدد، لا يقول إيش هذا تعلق عدمي، يعني في كلمة التعلق هنا ليست كافية في إيش في أن نجد منه مذهب السلف يعني. أنا أقول احتمال، هو احتمال ما أدري كله نقول ولا ظننا وما نحن سنقول احتمال إنه أن هنا يعني قد يقول بعضهم يعني وإن كان هذا بعيد لكن نقول يحتمل ولو أنه بعيد أنه قد يطلقون أحيانا الصفات الفعلية كما تعرفون ويريدون بها إيش صفة على أنها صفة إيش أزلية، صح ولا لا؟ ما هو الآن الأشاعرة يثبتون الإرادة من صفات السبع لكن يجعلون إرادة إيش قديمة، على كل لعلنا نسأل عنها ولا تسألون ما إيه نجعل المشيئة مقارنة بالمرئي والمسموع قسم المشيئة والقدرة قسم والمسموع والمرئي قسم، لكن هنا الشيخ قرنها مع بعض ثم قال لكن مع ذلك يقال إن نفس الرؤية قد لا وقد تعلق به مثلا هو يقال أنه مشيئة والقدرة هم الشيخ جمعها مثلا. طيب إذا أنت قصدك أن القول أول كله لابن كلاب جمع الشيخ القولان كله في المسألة ما أدري على كل لعلنا تسألوا أحد المشايخ. طيب تفضلت أنا بس ما قدر إحنا ما عليش طولنا في هذا. طيب الحديث اللي ذي كله في والله ما ودنا إحنا لو أخشى كل ما يجينا يفتح علينا باب الوسواس ساعات كل ما يعني أشكال عندنا شيء قلنا ها الصف السابق ما في إشكال يا أخي الكريم. لكن مع ذلك هل يقال أن نفس الرؤية والسمع الذي هو مطلق بالإدراك هو ملازم ذلك؟ طيب ماشي هذه. فلا يمكن وجود مسموع ومرئي إلا وقد تعلق به كالعلم. طيب هذه ما في إشكال. وأما الذين يجعلونه متعلقا يجعل بعد هذه يكون مستقل. وأما الذين يكون متعلقا فقد يقولون متوجد. يعني قصدك أن هذه تتم ذاك؟ ما أدري والله لعلكم لعلكم تسألون. طيب نكمل بالله عدل ايش هو مثل ما قلنا تعلق الإدراك إدراك المسموعات إدراك المبصرات ها ايه يعني بس هو لأنه لما تقول السمع هو إدراك المسموعات يبقى السمع نصف ايش ذاتية ولا فعلية؟ ذاتية هم يثبتون هذا، أما السمع متعلق بمشيئة اختياره فهذا إيش لا يثبته هؤلاء أو ما يسمى بإيش تجدد أفعال الله. طيب عندنا الحديث أنا عند ظني عبد بي يقول شيخ الإسلام هنا وحرف إن حرف شرط مقال فإن ذكرني في نفسه والجزاء يكون بعد الشرط ولا قبل الشرط بعد الشرط بعد أنه صفة فعلية نعم. فهذا يبين أنه يذكر العبد بعد أن يذكره إيش العبد كذا جمع رسالة الجزء الثاني 27 قال هنا وقد فسروا هذا النسيان بأنه إيش ترك ذكر عندك في الحاشية هو أن الشيخ ناصر فهد يقول ترك ذكر هذا هو الذي يظهر فلعل الصواب وقد فسر هذا النسيان بأنه ترك إيش ذكره لما قال نسوا الله فنسيهم فهنا ليس المراد النسيان هنا مجرد إيش الترك وهذا ذكر الشيخ رحمه الله في المجموع يقول شيخ الإسلام رحمه الله وفي تفسير نسيان الله الكفار بمجرد الترك نظر يعني يجي واحد يقول النسيان الله هو الترك يعني ترك مجرد هذا في نظر. ولعل الشيخ مقصود أنه يعني لا يقال بأنه مجرد ترك أنك تثبت هذا الترك بإيش بلوازمه بلوازمه كما بين الشيخ في موطن آخر. طيب لحاله هنا وفي تفسير سيان تعالى الكفار من ترك نظر هذا في الفتاوى 16 52 و300. وقال الشيخ رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية نسوا الله فنسيهم, ذكر أقوال ترجعوا للكتاب, قال نسوا الله أي فنسيهم نسوا من الخير تركهم من كرامته وثوابه. قال الشيخ بعدها وهو كما قالوا يعني سواء قلت إيش نسوا من الخير أو تركهم من كرامته وثوابه فلاحظ أنه ليس إيش تركا إيش مجردا. قال الشيخ هو كما قال ولا يستلزم عدم العلم, يعني هو المقصود أن النسيان هنا لا يعني إيش عدم العلم, فالنسيان الذي هو عدم العلم هذا منفي وما كان ربك نسيا. أما النسيان المراد به هنا إيش نسي الله نسمعي يعني أن الله تعالى إيش يعني تخلى عنهم وترك ذكرهم كما قال ابن القيم في كلام الشيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية الثامن 29400 في كتاب يعني هو إذا كنت تقصد بالمقابلة أنه من باب الجزاء ما في شك مثل نفس الله نسيهم يخادعون الله خادعهم إنهم يكيدون كيدا وكيدوا كيدا, لكن إذا أردت بالمقابلة كما يقول بعض البلاغيين المشاكل اللفظية فهذا كلام مش مردود, يعني كما نبه على هذا الشيخ العلامة عبد الرحمن البراك فأحيانا يقول لك هذا من باب إيش المشاكل اللفظية, يعني مشاكل في اللفظ يعني فقط, هذا كلام فاسد. هذا مذهب إيش أقرب مذهب إلى من لما يقول لك مشاكل في اللفظ نسوا الله فنسيهم يخادعون الله وخادعهم, مذهب من مذهب التفويض التجهيل يعني يقول لك نعم مجرد موافقة إيش في اللفظ نعم, فنقول لا هي نعم هي من باب المقابلة والجزاء لكن أن يقال من باب المقابلة ومشاكل لفظية لا. كان في تنبيه للشيخ في شرح التدمرية. يقول ابن القيم رحمه الله قال تعالى نسوا الله فنسيهم أي تركوا طاعة الله والإيمان بما جاء بالرسول فتركهم الله من رحمته, فتركهم الله من رحمته كذا في كتاب الصلاة طبعا القديمة زعية 83. طيب تفضل أبو عبد. قال رحمه الله فصل جماع الفرقان بين الحق والباطل الهدى والضلال والرشاد والغي وطريق السعادة والنجاة وطريق الشقاوة والهلاك أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه وبه يحصل الفرقان والهدى والعلم والإيمان فيصدق بأنه حق وصدق وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه فإن وافقه فهو حق وإن خالفه فهو باطل وإن لم يعلم هل وافقه أو خالفه لكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه أو قد عرف مراده ولكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه أو تكذيبه فإنه يمسك فلا يتكلم إلا بعلم والعلم ما قام عليه الدليل والنافع منه ما جاء به الرسول وقد يكون علم من غير الرسول لكن في أمور دنيوية مثل الطب والحساب والفلاحة والتجارة وأما الأمور الإلهية والمعارف الدينية فهذه العلم فيها ما أخذه عن الرسول فالرسول أعلم الخلق بها وأرغبهم في تعريف الخلق بها وأقدارهم على بيانها وتعريفها فهو فوق كل أحد في العلم والقدرة والإرادة وهذه الثلاثة بها يتم المقصود ومن سوى الرسول إما يكون في علمه بها نقص أو فساد وإما ألا يكون له إرادة فيما علمه من ذلك فلم يبينه إما لرغبة وإما لرهبة وإما لغرض آخر وإما أن يكون بيانه ناقصا ليس بيانه البيان كما عرفه ليس بيانه البيان عما عرفه الجنان فبيان الرسول على وجهين تارة يبين الأدلة العقلية الدالة عليها والقرآن مملوء من الأدلة العقلية والبراهين اليقينية على المعارف الإلهية والمطالب الدينية وتارة يخبر بها خبرا مجردا لما قد أقامه من الآيات البينات والدلائل اليقينيات على أنه رسول الله المبلغ عن الله وأنه لا يقود عليه إلا الحق وأن الله شهد له بذلك وأعلم عباده وأخبرهم أنه صادق مصدوق فيما بلغه عنه والأدلة التي بها نعلم أنه رسول الله كثيرة متنوعة وهي أدلة عقلية تعلم صحتها بالعقل وهي أيضا شرعية سمعية لكن الرسول بينها ودل عليها وأرشد إليها وجميع طوائف النظار متفقون على أن القرآن اشتمل على تلك العقلية في المطالب الدينية، هم يتلون ذلك في كتب الأصولية وفي كتب التفسير، وعامة النظار أيضا يحتجون بالأدلة السمعية الخبرية المجردة في المطالب الدينية، فإنه إذا ثبت صدق الرسول وجب تصديقه بما يخبر به. والعلوم ثلاثة أقسام، منها ما لا يعلم إلا بالأدلة العقلية، وأحسن الأدلة العقلية التي بينها القرآن وأرشد إليها الرسول، فينبغي أن يعرف أن أجل الأدلة العقلية وأكملها وأفضلها مأخوذ عن الرسول. فإن من الناس من يذهل عن هذا، فمنهم من يقدح في الدلائل العقلية مطلقة، لأنه قد صار في ذهني أنها هي الكلام المبتدع الذي أحدثه من أحدثه من المتكلمين. ومنهم من يعرض عن تدبر القرآن وطلب الدلائل اليقينية العقلية منه، لأنه قد صار في ذهني أن القرآن إنما يدل بطريق الخبر فقط، فلا بد أن يعلم بالعقل قبل ذلك ثبوت النبوة وصدق الخبر، حتى يستدل بعد ذلك بخبر من ثبت بالعقل صدقه. ومنها ما لا يعلمه غير الأنبياء إلا بخبر الأنبياء، وخبرهم المجرد هو دليل سمعي، مثل تفاصيل ما أخبر به من أمور الإلهية والملائكة والعرش والجنة والنار، وتفاصيل ما يؤمر به وينهى عنه. فأما نفس إثبات الصانع ووحدانيته وعلمه وقدرته ومشيئته وحكمته ورحمته ونحو ذلك، فهذا لا يعلم بالأدلة العقلية. وإن كانت الأدلة والآيات التي يأتي بها الأنبياء هي أكمل الأدلة العقلية، لكن معرفة هذه ليست مقصورة على الخبر المجرد، وإن كانت أخبار الأنبياء المجردة تفيد العلم اليقيني أيضا، فيعلم بالأدلة العقلية التي أرشدوا إليها، ويعلم بمجرد خبرهم لما علم صدقهم بالأدلة والآيات والبراهين التي دلت على صدقهم. وقد تنازع الناس في العلم بالمعاد وبحسن الأفعال وقبحها، فأكثر الناس يقولون إنه يعلم بالعقل مع السمع، والقائلون بأن العقل يعلم به الحسن والقبح أكثر من القائلين بأن المعاد يعلم بالعقل. قال أبو الخطاب هو قول أكثر فقهاء المتكلمين. ومنهم من يقول المعاد والحسن والقبح لا يعلم إلا بمجرد الخبر، وهو قول الأشعري وأصحابه، ومن وافقهم من أتباع الأئمة كالقاضي أبي يعلى وأبي المعالي الجويني وأبي الوليد الباجي وغيرهم، وكلهم متفقون على أن من العلوم ما يعلم بالعقل والسمع الذي هو مجرد الخبر، مثل كون أفعال العباد مخلوقة لله أو غير مخلوقة، وكون رؤيته ممكنة أو ممتنعة ونحو ذلك. وكتب وصول الدين لجميع الطوائف مملوءة بالاحتجاج بالأدلة السمعية الخبرية، لكن الرازي طعن في ذلك في المطالب العالية، قال لأن الاستدلال بالسمع مشروط بألا يعارضه قاطع عقلي، فإذا عارضه العقلي وجب تقديمه عليه. طيب، قول الشيخ رحمة الله عليه وجماع الفرقان إلى آخره، يعني جاء بمعناه في أول كتاب لما قال رحمه الله في الطبعة التي بين أيديكم، قال من كان أعظم اتباعا كان أعظم إيش فرقانا، كلما كان شخص أعظم اتباعا لنصوص الوحيين كان أعظم فرقانا بين الحق والباطل. صفحة 680. كلام الشيخ رحمه الله في الأول يعني وصول يعني في المنهج والتلقي والاستدلال، من جهة أن يجعل ما بعث الله تعالى به رسول عليه السلام، وأن تجعل نصوص الوحيين هي الأصل وهي المعيار وهي الميزان، وأن يعني أن تعظم هذه النصوص وأن تقدم على غيرها، وأن تكون حاكما على إيش على سائر الألفاظ والمصطلحات. يقول الشيخ رحمه الله مثلا يعني من باب التقرير هذا الأصل، يقول الألفاظ الشرعية هي الأصل، ويردون الألفاظ اللي مال السنة يردون الألفاظ المحدثة إلى هذا الأصل، عكس أهل البدع. أهل البدع لا، تجد الألفاظ التي أحدثها إيش هي الأصل، ويطوع النصوص الشرعية والألفاظ الشرعية لما عندها في الفتاوى 17 55 300. وقال في بيان تلبيس الجهمية، قال رحمه الله التعبير عن حقائق الإيمان بعبارات القرآن أولى من التعبير عنها بغيرها، فإن ألفاظ القرآن يجب الإيمان بها وهي تنزيل من حكيم حميد، والأمة متفقة عليها ويجب الإقرار بمضمونها قبل أن تفهم، وفيها من الحكم والمعاني ما لا تنقضي عجائبه، والألفاظ المحدثة فيها إجمال واشتباه ونزاع، كذا في النبوات الثاني 76 و800. وقال أيضا وألفاظ القرآن لها حرمة لا يمكن المظهر للإسلام أن يعارضها، فهم يعبرون عن المعاني التي تنافيها بعبارات أخرى ابتدعوها ويكون فيها اشتباه وإجمال. كذا في بيانة البس الجميع الثالث صفحة 3400. وسبقا ذكر الشيخ في هذه الرسالة وفي غيرها أنك لما تنظر حتى أهل البدع في أول ما ظهروا ما كانوا يعرضون النصوص بمعقولاتهم، وإنما جاءت معارضة من الطائفة المتأخرة اللي هي الجهمية. يقول الشيخ مثلا ومعلوم أن عصر الصحابة وكبار التابعين لم يكن فيه من يعارض النصوص بالعقليات، يعني خوارج الشيعة أول ما خرجوا، المرجئة القدرية، لكن لما حدث للجهمية في أواخر التابعين كانوا هم المعارضون للنصوص برأيهم، وأولهم الجعد بن درهم. كذا في الدر الخامس 44 و200. طيب هذا كله واضح وبين. في عبارة أيضا طولنا عليكم لكن عبارة مفيدة في الدر، قال الشيخ لما ذكر آية قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، قال فأعرض عليك يعني أن تعرض ما يذكرونه بما ثبت من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما ثبت عن الصحابة والتابعين هم بإحسان، يعني كل يعرض عليه على الكتاب والسنة وما جعل الصحابة، وزنه أيضا بالميزان الصحيح العادل العقلي، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، تحذير من الشهوات، ولا تتبع الظن فإن بعض الظن إيش إثم. كذا في الدرة الثامن 76 و200. طيب انتين من هذه الجزئية. قال رحمه الله والعلم ما قام عليه الدليل والنفع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا دائما الشيخ قرره، وأيضا جاء في الدرة السابع 29 و300. قال لكن في أمور وقد يكون علم من غير رسول، مر بنا أن الطب مبني على إيش؟ الحس والتجربة، الحس والتجربة. قال لكن بأمور دنيوية مثل الطب والحساب والفلاحة والتجارة، الشيخ يسميها الفلاحة الظاهر، أنا ما أدري وقد سماها زراعة، كانوا يعني يحترزوا من إيش؟ من ماذا؟ ها؟ أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ يعني المفروض تسمى كلية إيش؟ كلية الفلاحة، وزير الفلاحة، ها؟ ماشي. طيب قال الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق. هنا كما لا يخفى عليكم تكرر هذا كثير عند الشيخ رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصفات الثلاث، أنه إيش؟ أنه أعلم وأنصح إيش؟ وأفصح عليه الصلاة والسلام. جاءت في الحموية وأيضا جاءت في بيان تلبس الجهمية السادس 46 و300، وفي أيضا الدر الأول 23. يقول الشيخ رحمه الله فإن كان المخاطب عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بما يخبر به وأحرص الخلق على تفهيم المخاطبين وأقدر الخلق على البيان، كان من المتانع بالضرورة ألا يكون كلامه بينا للهدى والعلم. كذا في الدر الخامس 73 و300. طبعا الشيخ لم يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم وأنصح وأفصح وأنه كان حقق البلاغ المبين، كان هذا الرد على من؟ على المتكلمين الذين يقولون أن فائدة النصوص هو إيش؟ أن نكد وأن إيش؟ أن نبذل جهدنا إيش؟ في صرف عن إيش؟ عن ظواهرها. فالشيخ كان يقول إذا كانت النصوص هكذا عندك معنى أنه ما بلغ البلاغ المبين، وأن ترك الناس بلا نصوص نعم خير لهم من إيش؟ من هذه النصوص التي إيش؟ يصرفونها إلى وحشي اللغة وغريبها. طيب انتهينا من هذه المسألة. بعدها قال وبيان الرسول صلى الله عليه وسلم من وجهين. هنا الشيخ يقرر يبين لك أن الأدلة الشرعية هي أدلة ماذا؟ عقلية. يعني هذا يتكرر عن الشيخ كثيرا، مر بنا في التدمرية في القاعدة السابعة لما قال إن الكثير مما دل عليه النقل دل عليه العقل، وقال الشيخ القرآن مملوء بإيش؟ بذكر الأدلة العقلية، وذكر عندك الآية الله تعالى قال ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل. ما المراد بالمثل هنا؟ القياس. وذكر الشيخ أن القرآن فيه قرابة 42 مثل يعني قياس. عندك الآية ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الشاهد أن الشيخ كلامه في هذا يعني يتكرر في مواطن سواء في الدار أو في التدمرية أو في بيان تلبس الجهمية. قال عندك هنا تارة يبين الأدلة العقلية الدالة عليها والقرآن مملوء من الأدلة العقلية والبراهين اليقينية المعارف الإلهية. نعم، لم يقولك القرآن مليء بالأدلة العقلية، نعم في أدلة عقلية، نعم على المعارف الإلهية. طبعا لم يقول معارف الإلهية والمطالب الدينية التي حان الشيخ أحصرها في إيش؟ في الثلاثة اللي هي التوحيد والنبوة إيش والمعاد. هذا يعني يكون دليل إيش يعني عقلي نقلي. وهناك دليل في القرآن هو مجرد خبر، قال وتارة يخبر بها خبرا مجردا لما قد قام آيات البينات والدلائل يقين على أنها رسول الله مبلغ عن الله، يعني بمعنى أنه هذا دليل خبري لا يمكن للعقل إيش أن يتوصل له. مثل ما مر بنا لما يقول العلم أن صفة الاستواء صفة إيش، ماذا، عقلية ولا خبرية؟ ها صفة خبرية، لأنه لا يمكن للعقل يتوصل إلى إثبات إيش العرش. قال والأدلة التي نعلم بها أن الرسول كثيرة متنوعة عليه الصلاة. لم يقول الشيخ أن الأدلة هي كثيرة متنوعة كثيرة جدا، وشار الشيخ رحمه الله في جواب الصحيح أن الشيء كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته إيش أكثر وأظهر وأيسر. فالدلائل نبوة سلم وصدقه يعني لا تكاد أن تحصى عليه الصلاة والسلام. وكذا أيضا مثلا عندك مثلا الأدلة على الله تعالى والصانع، فالأدلة يعني أظهر وأكثر من أن إيش من أن تحصى. يبقى عندنا إشكال يتكرر هنا. قال الشيخ وجميع طوائف النظار متفقون على أن القرآن اشتمل على أدلة العقلية. أنا عندي إشكال في هذا، لأن الشيخ قال جميع طوائف النظار. المعروف من كلام الشيخ رحمه الله في مواطن متعددة، والمعروف أيضا عن النظار اللي هم المتكلمين، كان النظار الشيخ دائما يقول النظار المتكلمين أنهم إيش الكثير منهم يقول أن القرآن أدلة إيش ماذا، عقلية ولا خبرية؟ خبرية. فهذا الإشكال الآن يعني مثلا لما ننظر مثلا في الدر، مثلا يقول الشيخ مثلا في الدر يقول كثير، لاحظ يقول كثير من أهل الكلام يظن أن الأدلة الشرعية منحصرة في خبر الصادق فقط، خبر يعني، وأن الكتاب والسنة لا يدلان إلا على هذا الوجه، ولهذا يجعلون أصول الدين نوعين العقليات والسمعيات، ويجعلون القسم الأول مما لا يعلم بالكتاب والسنة. العقليات يقول كيش ما تقن كتاب السنة، مثل قضية إثبات حدوث العالم ونحو ذلك، فهذه يسمون عقليات. وش قابل العقليات عندهم؟ السمعيات. انتبه يعني هذا التعبير للأسف أنه دارج عند بعض الذين يكتبون في الاعتقاد. السمعيات هي قسيم العقليات، وحيانا تجد البعض يقول مثلا السمعيات المعاد. لا، المعاد ليس من السمعيات فقط، بل هو أيضا يثبت بإيش؟ يثبت بالعقل، صح ولا لا؟ رؤية الله تعالى لا تقول أنها سمعية، بل أيضا تثبت أيضا بإيش؟ بالعقل عند أهل السنة وعند الأشاعر وحتى عند أيضا إيش ابن كلاب. طيب هذا الكلام في الدار الأول 99 و100. وقال الشيخ القاعدة السابعة في التدمرية ظنهم أي المتكلمين أن السمع بطريق الخبر المجرد. إيش معنى الخبر؟ يعني ما في أدلة عقلية. قال الشيخ في الرد قال بل القرآن بين من الدلائل العقلية التي تعلم بها المطالب الدينية. هذا في القاعدة السابعة، وأيضا جاء في بيان تلمس الجهمية الثاني 35 و100. الأشاعر المتكلمين يقولون أن طريقة القرآن طريقة إيش خطابية، ما هي طريقة إيش برهانية. لم يقولك أن خطابية يعني أنه مجرد إيش خبر، وليس برهانية يعني ليس طريقة إيش ماذا عقلية. هذا ذكر الشيخ رحمه الله في الجزء الثاني من الفتاوى. يقول الشيخ نعم اي انا وجميع المخالف ثاني وعام ممكن ان يكون انهم اثبات جزئي. لا بس هذه جمله غير تلك. الان عامه النظار احتجوا للسمع، هذه مساله ثانيه. لكن الآن يقول لك أنهم يقولون القرآن فيه متفقون، هذا موطن إشكال. طيب نسمع لذا ثم نكمل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، يلا أشهد أن لا إله إلا الله يعني هي العبارة محل إشكال، لكن كما تعرفون وما يخفى عليكم لما تأتي عبارة عندنا محل اشتباه كما العبارة، وعندنا عبارات الشيخ الإسلام تتكرر، فهي أشبه ما تكون العبارات المتكررة هي المحكم بمواطن متعددة. يعني الشيخ ينتقد المتكلمة أهل الكلام ويسمى حين النظار كما تعرفون على أنهم يظنون أن القرآن مجرد أدلة خبرية وأنه ليس فيه براهين عقلية. هذا تكرر في مواطن كثيرة ذكرنا طرفا منها. يقول الشيخ رحمه الله في الدر يقول بين العلوم العقلية والشرعية عموم وخصوص، ليس أحدهما قسيم الآخر. يعني ما تقول العقل والشرع على إيش هذا يقابل هذا وقسيم ذاك، وإنما السمعي قسيم العقلي، الدليل السمعي قسيم العقلي. فلما تقول الشرع والعقل، لا، الشرع هو أصلا في إيش؟ ماذا؟ في أدلة عقلية، كذا في التاسع عشر الفتاوى 93. وقال في موطن آخر الأدلة الشرعية نوعان، عقلي ما دل الشرع عليه من المعقولات، وسمعي ما دل بمجرد الإخبار. يعني نفس الكلام الذي عندنا هنا في الفرقان، هكذا في الدرجة 37. إيش فيها؟ 93. هو الشيخ طبعا يعني انتقد بعض أهل السنة، قال إنه بعض أهل السنة منتسبين السنة أو المنتسبين للحديث يظنون هذا الظن، أن القرآن مجرد إيش؟ أدلة إيش؟ سمعية أو أدلة إيش؟ خبرية. وذكر الشيخ رحمه الله هذا، يعني هذه بين لك إن أحيانا عجزنا وتقصيرنا سبب في أن المخالف إيش؟ يتسلط علينا. فكان يقول التقصير ظاهر على أكثر المنتسبين إلى الكتاب والسنة، الذين ينتسبون للكتاب والسنة، من جهة عدم معرفتهم بما دل عليه الكتاب والسنة من إيش؟ من الأدلة إيش؟ العقلية. فهذا الذي يجعل المتكلم يتسلط عليك، يعني لما إيش أن تكون إيش درايتك وفهمك وعلمك بدلائل الكتاب والسنة ليست بذاك، فيتسلط عليك مخالف يقول كنت الكتاب والسنة ما بيدل عقلية، خاصة لما يأتي السنة يقول إيش ويتوهم أن القرآن والسنة مجرد أدلة إيش؟ سمعي خبرية. هذا ذكره الشيخ رحمه الله في بيان تأبيس الجهمية 36. ونبه في هذا الموطن كما سبق المرة بنا أنه أحيانا البعض يسمع عبارة التي وهي عبارة صحيح لكن لا بد من توضيحها، لما يقول كيش أنه يعني هذا أمر لا مجال العقل فيه أو لا يعارض بالعقل أو نحو ذلك، فبين رحمه الله أنه في هذا في تفصيل. فنعم لما يحصل تعارض بين العقل والنقل يقدم ماذا؟ يقدم النقل. قضية مثلا أنه لما يقع نزاع وكل يرى أن عقله وأله بعقل صاحبه فإن تنازعتم به يرده الله ورسول، المعرفة التفصيلية تفصيل أسماء تعالى تفصيل من الآخر، هذا مرد إلى إيش؟ إلى الوحي. وذكر الشيخ أيضا هذا بجانب مهم باعتبار أن مذهب التفويض هذا المذهب البغيض مذهب التجهيل مذهب التضليل يعني تأثر به من تأثر من المتسننة، فذكر الشيخ أيضا نفس الكلام وقال أن يعني أن مذهب التفويض لاحظ يقول قد ينشأ عن ضعف في مجادلة أرباب التأويل الفاسد. أنت عندك أناس يقولون بالتأويل الفاسد بالتأويل الفاسد بالتأويل المذموم، فتضعف الحجة أمام إيش؟ الرد على تأويلاته، يعني فيحصل ماذا؟ أن هذا السني أحيانا يركن إلى إيش؟ التفويض، أنا يبي السلام، يقول مذهب الخلف مذهب السلف إيش؟ أسلم، يعني الرد يبي لهم يعني يبي لهم مجالدة ومجادلة ويبي له يعني في عناء، يعني هو نعم الجهاد. فيقول الشيخ أن يعني أن هذا سبب مذهب التفويض من أسباب إيش؟ ضعف مجادلة أرباب التأويل الفاسد. ثم قال الشيخ وربما علمها، نعم يعلم فساد تأويلهم لكنه يضع عن إيش؟ تحقيق معاني القرآن، فيركن إلى الجهل والتفويض، يركن إلى الجهل والتفويض. هذا ذكر رحمه الله في كتابه المتين الذي نشر جزء منه، اللي هو جواب الاعتراضات إيش المصرية، من أروع ما كتب الشيخ في الرد على أهل التفويض مع القاعدة إيش المراكشية، جواب الاعتراضات المصرية صفحة 26. طبعا الكلام معلش طولنا فيه لأنه مهم، ما في قضية التفويض عندك التنويريين العصرانيين هؤلاء الذين يعني ظهروا وانتشروا، نفس الكلام تجد أحيانا يحول على العقل، فإذا ضعفت حججنا العقلية هذه مدعاة لتسلط هؤلاء. يقول الشيخ مثلا في بيان تلبس الجهمية: ظن طوائف من عامة أهل الحديث والتصوف أنه لا يتكلم في باب الصفات بالقياس العقلي فقط، وأن ذلك بدعة في الكلام أو بدعة من الكلام. طبعا هذا باطل، كونك تقول أنك ما تستعمل الدليل العقلي في الصفات غير صحيح، يعني عندك قياس الأول كما نعرف جاء في القرآن في أدلة كثيرة، السنة ذكر الشيخ أيضا، والإمام أحمد استعمله واستعملها أيضا الدارمي عثمان بن سعيد. قال: وكان هذا مما أطمع المتكلمون فيه، يعني جعل المتكلم إيش يعني تسلط عليك. قال: كان هذا مما أطمع المتكلمون فيهم لما رأوهم ممسكين عن هذا، إما عجزا وإما جهلا، إما عجزا أو جهلا. نفس العبارة اللي مرت بنا في جواب الاعتراض المصرية، هذا كلام الشيخ رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية الخامس 83. طيب نرجع إلى كلام الشيخ رحمه الله. طيب العلوم ثلاثة أقسام، طبعا القسم العقلية ما لا يعلم إلا بالأدلة العقلية، والثاني ما لا يعلم إلا بإيش بخبر الأنبياء، والثالث نعم بهما كما ذكر الشيخ رحمه الله عندك في صفحة 62 لما قال: وكلهم متفقون على أن من العلوم ما يعلم بالعقل والسر. هذا الثالث. طيب الأول واضح، الثاني قال ما لا يعلمه غير الأنبياء إلا بخبر الأنبياء، وخبر مجرد هو دليل سمعي، مثل ما قال يعني تفاصيل الأسماء تفاصيل الملائكة تفاصيل يوم الآخر هذا كله إيش لا يعلم إلا عن طريق إيش الأنبياء عليهم السلام. قال: ونحو ذلك. فهذا إيه هنا يأتي الإشكال، قال عندك فهذا إيش والسياق يقتضي إيش إيه؟ لا لا لا لا صعب بعد إلا لا هو قال لاحظ الآن لما قال التفاصيل تفاصيل اليوم الآخر الأسماء والصفات هذا لا يعلم إلا بإيش بخبر الأنبياء. قال بعدها: فأما نفس إثبات الصانع وحدانيته وعلمه وقدرته ومشيئته وحكمته ورحمته ونحو ذلك فهذا يعلم. لا هو الكلام في هذا بيأتي لكن على الصواب أن نحذف. لا أنا أقول لا بد هذه تحذف، ما يمكن يقول الشيخ ما يمكن الشيخ يقول إيش فهذا لا يعلم بالأدلة العقلية، بل يقول فهذا يعلم بالأدلة العقلية. هو صاحبنا المحقق لو ربط بالكلام اللي بعده ما جعل نقطة يتضح أكثر، قال فهذا يعلم بالأدلة العقلية، وإن كانت الأدلة والآيات التي يأتي بها الأنبياء هي أكمل الأدلة العقلية. واضح الاعتراض؟ نعم. يعني إذن هي تعلم بالأدلة العقلية يعني التي خارج الوحيين، لكن الأدلة العقلية التي في القرآن لا شك أنها أتم وأكمل. وسبق المرة بنا أن قضية إثبات الصانع يأتي بالعقل، صح لا؟ قضية العلم والقدرة لا شعر أثبته بالعقل، فما بالك بإيش بأهل السنة؟ إيش؟ إذا جعلنا هذه فهذا السطر الثاني بين قطع الكلام. كيف؟ فأما نفس الإثبات ننتهي له. يعني قصدك الجملة تمت ولا ما تمت يعني؟ لا تمت يا شيخ وعلي. فأما نفس إثبات الصانع وحدانيته وعلمه وقدرته ومشيئته ورحمته ونحو ذلك فهذا يعلم بالأدلة العقلية. تمت الجملة، بس نقول لو ما حط نقطة حط فاصلة نعم يعني حتى لا يظن ظان أن الكلام اللي بعده يعني منفصل عنه. لا الجملة تمت من حين اللي قال فهذا يعلم بالأدلة العقلية، ثم جاء هذا الاحتراز وإن كانت الأدلة التي يأتي بها الأنبياء أكمل الأدلة العقلية. طيب وقد تنازع الناس في العلم بالمعاد. طيب المعاد الآن يعلم بالعقل ولا ما يعلم؟ ها؟ يعلم، يعني هذا وقع ذكر الشيخ الخلاف فيه. قال الشيخ رحمه الله في جامع المسائل: العلم معلوم بالسمع بلا ريب، زعم الذي كفروا ألا يبعث قل بلى وربي، لكن هل يعلم بالعقل؟ فيه خلاف، فأكثر المتكلمين قالوا لا يعلم إلا بالسمع، وذهب طوائف أنه يعلم بالعقل والصواب أن معرفة السمع واجبة، وأما بالعقل فقد تعرف قد لا تعرف، هكذا في جامع المسائل 43 و 42. لكن الشيخ طبعا في الدر ذكر أدلة كثيرة عقلية، والشارح الطحاوي نقل طرفا منها، يعني لما تقرأ قوله تعالى قل يحييها الذي أنشأ أول، هذا دليل عقلي صح لا، كما أنه شرعي أيضا. لما تقرأ قوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وقوع الشيء يدل على وقوع نظيره، طيور إبراهيم أصحاب الكهف، هذه كلها أدلة عقلية. كذلك أيضا أن المعاد ربط بثلاث صفات كما نخبر عليكم، علمه وقدرته وإيش وحكمته، يعني وهذه الصفات تثبت بالعقل ولا تثبت؟ تثبت بالعقل. هذا الشيخ بسطه رحمه الله في الدرس السابع 74 و300، وذكر فيه الدلائل العقلية على المعاد، وأيضا في الرد المنطقيين 18 و300. طيب وحسن، يقول الشيخ هنا والقائلون بأن العقل يعلم به الحسن القبح أكثر، يعني الذين يثبتون الحسن التقبيح العقلي أكثر من الذين يثبتون أن المعاد يثبت إيش بالعقل. قال أبو الخطاب، من أبو الخطاب هنا؟ ها الكلوداني، ها صاحب الدالية كذا ولا لا؟ ذكر عندك الحالة التمهيد. أبو الخطاب يميل إلى من؟ ها يميل المتكلمين، أي نعم يميل المتكلمين. والشيخنا البراك حفظه الله ذكر بعض ما أخذ عليه في إيش في إيش في تلك إيش القصيدة اللي يسمونها إيش الدالية. لاحظنا يقول وهو قول أكثر القائل. الشيخ مثلا باب ذكر أبو الخطاب ذكر أن أبو الخطاب يثبت الحسن والقبح العقلي، يعني أهل السنة كذلك يثبتون، لكن إشكالية النفس الكلامي أنه قال ويستحق الثواب والعقاب وإن لم يرد إيش وإن لم يرد السلم. ذكر الشيخ في الدرة 98 و400. قالوا منهم من يقول المعاد والحسن لا يعمل لمجرد الخبر، وهذا قول الأشعري نعم، وما نواقك القاضي طبعا هو قول هذا، وأيضا حتى بعض يعني قول ابن حامد، قال شيخ قول ابن حامد، ابن حامد هنا لما يقول شيخ ابن حامد يريد أي ابن حامد؟ ها ابن حامد ال ال ال ها اي، لكن في عندنا أكثر من ابن حامد، يريد ابن حامد إيش الحنبل إيه نعم اللي عندنا هنا. وقال ايضا ابن عقيل، ابن عقيل لاحظ الان متوقع انها ايش يعني باعتبار باعتبار تاثر ببعض شيوخ لكنه على العكس صار، يعني صار ايش يعني يقول ان المعاد الحسن لا يعلم الا مجرد الخبر، يعني خالف ايش نفس الاعتزالي صار لا. هذا نبه على الشيخ في الدرس السابع 57 و400. طيب لعل نقف عند هذا ونكمل ان شاء الله في درس القادم.